فمن أكرمه الله عز وجل وأحياه حتى بلغ ذلك العشر فليشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وليترجم ذلك بالهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن العشر الأول من ذي الحجة له فضائل كثيرة، من تلك الفضائل أنها أفضل أيام الدنيا كما سمعنا الحديث، وكذلك من تلك الفضائل أنها أكثر وقت يؤجر فيه العبد على العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. من فضائلها أيضا أنها يقع فيها موسم الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. من فضائلها أيضا أنها تتمة أشهر الحج التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. تلك الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة أو العشر من ذي الحجة. منها أيضا أنها الأيام المعلومات التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن فضائلها أيضا أنها أقسم الله عز وجل بها إجمالا وتفصيلا، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر هو فجر يوم عرفة، أو فجر يوم النحر، أو فجر العشر كله، أو صلاة الفجر، أو وقت الفجر. وليال عشر، جمهور المفسرين على أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة. والشفع والوتر، قال بعض المفسرين: الشفع هو يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة. وقال البعض: الشفع هو الأيام الزوجية من العشر، والوتر هو الأيام الفرضية منه، إلى غير ذلك. يا عباد الله، يذكرون أن من خصائص العشر أنها عشر من الأعشار الأربعة التي وعد الله فيها موسى عليه السلام للقائه: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال بعض المفسرين: 30 ليلة هي شهر ذي القعدة، والعشر المتممة 40 العشر الأول من ذي الحجة. وذهب البعض الآخر إلى أن 30 ليلة هي العشر الأول من شهر ذي الحجة كله، وأن العشر المتممة 40 العشر الأول من شهر الله المحرم. على كلا التفسيرين يدخل العشر الأول من ذي الحجة في تلك الأيام والليالي، بل اختلف العلماء أيما أفضل: هل العشر الأخير من رمضان أفضل، أم العشر الأول من ذي الحجة أفضل؟ عباد الله، هذا العشر من ذي الحجة له فضائل كثيرة، لذا ينبغي أن نجتهد في العبادة فيه، وأن نكثر من الأعمال الصالحة. فهناك أعمال صالحة خاصة بالعشر، وهناك أعمال صالحة مطلقة. وتلك الأعمال الصالحة المطلقة منها ما هو مطلق، منها ما هو مقيد، ومنها ما هو متعد. فمن الأعمال الصالحة المخصوصة بالعشر الصيام، صيام 9 أيام من ذي الحجة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وخاصة صيام يوم عرفة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. من الأعمال الصالحة الخاصة بالعشر أيضاً يا عباد الله الحج إلى بيت الله الحرام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يجعله حجاً مبروراً، وأن يجعل ذنبهم مغفوراً، وأن يرزقنا الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام من غير رياء ولا سمعة، اللهم آمين. من الأعمال الخاصة بالعشر أيضاً وهي سنة مهجورة الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير، أن تكثر من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، كلها صيغ 3 ثابتة عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم إذا دخل العشر يذهبان للسوق لا لبيع ولا لشراء، وإنما يكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتكبير منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، فالتكبير المطلق يبدأ بمجرد رؤية هلال ذي الحجة أو بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وينتهي بغروب شمس رابع أيام العيد 13 من شهر ذي الحجة. وسمي مطلقا لأنه غير مرتبط بوقت، في كل الأوقات، في ليل أو نهار، في نوم أو يقظة، في بيتك أو خارج بيتك، في عملك، في سوقك، تكثر من التكبير. وأما التكبير المقيد فسمي مقيدا لارتباطه بأدبار الصلوات المفروضة في جماعة، ومدته 23 صلاة في 5 أيام، تبدأ من فجر يوم عرفة 9 من شهر ذي الحجة، وتنتهي بصلاة عصر 13 من ذي الحجة رابع أيام العيد وثالث أيام التشريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. من خصائص العشر أيضاً يا عباد الله أنك تصلي عيد الأضحى فيه، فعيد الأضحى في يوم العاشر من شهر ذي الحجة. من خصائص شهر ذي الحجة أيضاً ذبح الأضحية يا عباد الله، والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم بنوعيه الضأن والماعز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال المفسرون: المسنة هي التي تبدلت أسنانها، أي تغيرت أسنانها، أو كما نقول بتعبيرنا نحن موقع جوز أو مسقطة سنتين، هو ده الذي يصلح للأضحية. أما بلوغ السنتين للبقر بدون أن تسقط أسنانها فهي لا تجزئ في الأضحية، وأما بلوغ السنة للماعز بدون أن تسقط أسنانها فلا تجزئ للأضحية، وأما بلوغ 5 سنين للجمل بدون أن تسقط بعض أسنانه فلا يجزئ في الأضحية، وأما الضأن فلا يشترط ذلك، بل يكتفى أن تكون جذعة من الضأن، والجذعة من الضأن هي التي نام شعرها على ظهرها يا عباد الله. كذلك يا عباد الله لابد أن نحرص على الأضحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. كذلك من نوى الأضحية عليه أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، هناك أعمال صالحة في العشر وهي عامة تصلح في كل وقت، منها ما هو قاصر على صاحبه ومنها ما هو متعد إلى غيره. فمن الأعمال القاصرة على صاحبها الإكثار من قيام الليل. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل العشر يجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، وكان يقول رحمه الله تعالى: أطفئوا، لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة. كذلك من الأعمال الصالحة القاصرة عليك، يعني يقصر نفعها عليك، الإكثار من قراءة القرآن. اجتهد يا عبد الله أن تختم القرآن مرتين أو ثلاثا في تلك العشر، أو حتى على الأقل مرة، لكن لا تفوت هذا العشر من ختمة أو أكثر من كتاب الله سبحانه وتعالى. من الأعمال الصالحة أيضا المقصورة عليك الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم، أذكار اليوم والليلة. من الأعمال المقصور نفعها عليك الحرص على تكبيرة الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كذلك يا عباد الله، من الأعمال الصالحة المقصورة عليك يا عبد الله أنك تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والجلوس في المساجد، والجلوس بعد الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة تامة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقصر نفعها على صاحبها. هذه بعض الأمثلة فقط وليست على سبيل الحصر. أما الأعمال الصالحة المتعدية التي يتعدى نفعها إلى غيرك يا عبد الله، فمنها بر الوالدين، ومنها صلة الأرحام، ومنها الإصلاح بين المتخاصمين، ومنها الإحسان إلى الجيران، ومنها الصدقة في سبيل الله. كل خير تفعله يصل نفعه إلى غيرك فهو من العمل الصالح المتعدي. وأهم ذلك تعليم العلم، تعليم الدين، فهذا من أعظم الأعمال الصالحة المتعدية إلى الغير. والسؤال يا عباد الله: كيف أوفق للعمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة؟ كيف أوفق لذلك العمل والاجتهاد فيه؟ نقول يا عباد الله: من أسباب التوفيق للعمل الصالح في العشر أو في مواسم الطاعة عامة الدعاء. الدعاء، الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص أن يوفقك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من الأسباب أيضا التي تكون سببا في توفيقك للعمل الصالح في العشر الإكثار من الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. من الأسباب المعينة على الاجتهاد في الطاعة في العشر والمواسم الأخرى أن تعلم أنها قليلة الوقت وأنها راحلة ويوشك أن ترحل عنك، فاجتهد فيها وجهز نفسك لها. من الأسباب أيضا أن تتذكر أنك ستموت وأنه لا ينفعك في قبرك إلا ما قدمت من الأعمال الصالحة يا عبد الله. من الأسباب أيضا حضور دروس العلم والسماع إلى أهل العلم وجلوس العلم وغير ذلك يا عباد الله. المقصود يا عباد الله هي مواسم للطاعات جعلها الله عز وجل عوضا لهذه الأمة عن قصر عمرها. فالأمم السابقة كان الرجل يعيش بآلاف السنين، أما نحن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. فعوضنا الله بكثرة الأجر عن طول العمر، فجعل الله الحسنة بعشر أمثالها، وجعل لنا ليلة القدر خيرا من 1000 شهر، وجعل لنا مواسم الطاعات يزيد فيها الأجر، وجعل لنا أماكن الطاعات يزيد فيها الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى خير من 250 صلاة فيما سواه. هذا كلام حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكر عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من الطاعة بذنوبنا ولا بمعاصينا، ووفقنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.